انتهت. الأم تأخذ الباقي. وش الباقي منين؟ من الثلثان الذين يعطيهما أب. شف أم وأب. إيه. يلا أحمد. ثلث. تأمل. إيه. لأنه لم يوجد ولا ولا هي الشروط ثلاثة. لم يوجد فرع وارث ولا عبد من الأخوة، وليست المسألة إحدى عمريتين. صحيح يا جماعة؟ طيب، وإذا هلك هالك عن أم وابن، شخص سدس ترى ما عندنا عدد، عندنا واحد فقط. وهنا وجد فرع وارث. طيب لو كان بدل الابن بنت، لو كان بدل البنت بنت بنت بنت بنت تأخذ الأم الثلث، توافقون على هذا؟ طيب يلا يا وليد. هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين. متأكد؟ والباقي؟ والباقي؟ نعم. والباقي للأب. والباقي للأب. والإخوة يسقطون بالأب. توافقون على هذا؟ لا بالإجماع. هذا بالإجماع أن الإخوة يسقطون. الخلاف بالجد. هنا. طيب إذا قال قائل إذا كان الإخوة لا يرثون فوجودهم كالعدم، طيب هذا يقول ما دام لم يرثوا فوجودهم كالعدم، والآن لا يرثون بالإجماع. لكن إذا ما كانوا موجودين هم موجودين الآن، لكن إذا قال قائل الآن هم موجودون ووجودهم كالعدم لأنهم ما لهم دخل في التركة، لكن إذا كان أبوهم ما يعرفه وليسوا منتفعين منه بشيء، ثم لو كانوا عند الأب قلنا إذا ورث الأب ينتفع به الأبناء. نعم أحمد. هنا بل فرع بالفاء، قال ولأبويه لكل واحد من المسدس ما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة، فإن كان له إخوة، مع أنه قال وورثه أبواه، ومعلوم أنه إذا كان هناك أب فليس للإخوة ميراث، وهذه المسألة مما ذهب شيخ الإسلام فيها إلى خلاف الجمهور، خلاف رأي الجمهور، لأن شيخ الإسلام يقول إذا لم يرثوا فإنهم لن يحجبوا، فيعطي الأم في هذا المثال الثلث كاملا لأن الإرث انحصر فيها والأب، فتعطى الثلث، ولكن ظاهر آية الكريمة خلاف هذا القول، وهو رأي الجمهور وهو الصحيح أن الإخوة وإن لم يرثوا فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. طيب

إذن كم يكون له؟ يكون له ثلث كاملا أحمد؟ طيب ثلث بعد حق الزوج، ثلث الباقي بعد حق الزوج صح. طيب عن زوجة وأم وأب كم ميراث الأم؟ يعني المسألة إحدى العمريتين. طيب الأب ميراثه الأخ؟ نعم السدس فقط أو بس؟ خطأ. نعم يرث السدس فرضا ويرث تعصيبا بهما جميعا. طيب متى يرث عبد الله زيدان متى يرث السدس فرضا فقط من الذكور؟ إذا وجد فرض وارث من الذكور فإن الأب لا يرث إلا السدس فقط فرضا. طيب ومتى يرث بالتعصيب شيبة؟ يرث بالتعصيب كان لم يكن فيه فرض وارث يرث الباقي تعصيب. أقول متى يرث بالتعصيب فقط؟ إن كان فيه فرع وارث كان فيه فرع الوالد غير الأبناء. غير الأبناء؟ لا. كيف؟ إن كان فيه فرع الوالد هنا وما بقي يرث. يعني مما بقي نسأل متى يرث بالتعصيب؟ إن كان فيه فرع الوالد إذا وجد فرع الوالد يرث بالتعصيب. عدم وجود فرع الوالد إذا لم يوجد فرع وارث فإنه يرث بالتعصيب صح؟ طيب متى يرث بالفرض والتعصيب؟ حمد إذا كان الفرع الوارث أنثى. إذا كان الفرع الوارث أنثى. طيب إلى خالد هلك عن أب وأم فهل يرث الأب هنا بالتعصيب أو بالفرض؟ لماذا؟ لأن لا يوجد فرع وارث. طيب آدم هلك عن بنت وأب فبماذا يرث؟ هو آدم بنت أب السلامة يرث بالفرض والتعصيب. ليش؟ لأن فرع الوارث أنثى صح. طيب هلك عن ابن وأب بماذا يرث؟ بماذا يرث؟ لست أقول كم يرث، فرق بين بماذا يرث وفرق وأن أقول كم يرث. يرث بالفرض. بالفرض فقط. لماذا؟ لأن هناك فرع وارث من الذكور. لأن هناك فرع وارث من الذكور. صحيح يا جماعة. واعلم أن فرضه لا يتجاوز السدس. فرض الأب لا يتجاوز السدس ولا ينقص عنه. بخلاف الأم. الأم ثلث سدس وثلث باقي. لكن الجد الأب لا يرث فرضا إلا سدس، سواء ورث بالفرض فقط أو بالفرض والتعصيب. تمام الآن؟ طيب ننتقل إلى الجد والجدة. الجد والجدة من أصحاب الفروض. الجد والجدة من أصحاب الفروض. أما الجد فدليله أنه أب. الجد أب. قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم. أبيكم إبراهيم وهو ليس أبا للرسول وأصحابه،

والثاني أم الأب والثاني أم الأب يثبت بالأب ولا يثبت بالأب والثاني ابن الولا يثبت ابن الولا يثبت الأب على الاختلاف ويثبت الجد أي لا هذه مسألة خلافية مذهبنا لا يستثنى المسألتين الأخيرتين ما يستثنى نعم إيش يقول جد أنه خلاف في المسائل يستثنون في عمريتين نعم والثاني يحتجون بنفس المسألة هذه عليهم ما يحتجون لأن قلت قبل قليل كيف نركز على أن الاختلاف ليس في مسألة الأب والجد الاختلاف في ميراث الأم وهي أنها تعطى مع الأب النصيب كاملا والسبب واضح الفرق واضح لأننا إنما أعطيناها ثلث الباقي مع الأب لكونها معه في درجة واحدة لكن مع الجد لا شك أن الأقرب يعطى كاملا ما يمكن ننقص الأقرب من أجل الأبعد هنا ما في أدلة نعم وين العامة؟ وين العامة؟ إن نعطيها الثلث لأن النصوص عامة. ما ذكر مثلاً ذكرها في الأولاد وفي الأخوة. لكن نقول قاعدة الفرائض. أما النص عام في أن الأم لا ثلث مع الأب لا. لا ما في أصل ما في دليل على أن الأم في زوج وأم وأب لا ثلث لأن الله اشترط في الثلث قال وورثه أبواه وهنا ورثه معهما الزوج فيما إذا ماتت الزوجة أو الزوجة فيما إذا مات الزوج هنا. نعم هذا بنص القرآن بنص القرآن فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فالأم الثلث لكن ما قال الله للذكر من تحت الثنتين لأن الأب والأم يختلفان بخلاف الأخوة أخ وأخت واحد من جنس واحد ابن وبنت من جنس واحد نعم طيب ما تقول يا أنت ابن ابن ابن عم شقيق وابن ابن عم لأب أنت لا اللي وراك نعم وابن ابن عم لأب للأول لماذا لأنه أقوى وجمال ماذا يقول والمثال اللي أعطينا زميلك وش أنت هجس فيه؟ لا ما هجس بس أقول ترتيبا ابن ابن ابن عم لأب أين؟ وابن ابن عم لأب الثاني ابن ابن عم لأب لماذا؟ لأنه أقرب أقرب إيش؟ أقرب جهة كلهم في جهة العمومة ولاحظ أن الجهة ما يقال فيها أقرب يقال فيها أصدق. إيه لماذا؟ لأن بينه وبين ابنه اثنان. وذاك؟ ثلاثة. توافقون؟ إيه. طيب. هلك عن بندق عن ابن ابن ابن عم وعتيق. لماذا؟ أسبق جهة هذا في العمومة وذاك في الولاء والولاء هو آخر شيء صح؟ طيب ما تقول يا خالد في ابن أخ شقيق وأخ لأب ابن أخ شقيق وأخ لأب